عارف لما تحب حد لدرجة انك بجد نفسك تملى الدنيا اغاني وتلونها بلون الورد. عارف لما تحب حد لدرجة انك بجد نفسك تملى الدنيا اغاني وتلونها بلون الورد. والايام فيها ويفوتوا تسمع مزيكا في سكوتوا وما يقول اسمك بصوتوا قلبك يدفى في عز البرد. الايام فيها ويفوتوا تسمع مزيكا في سكوتوا وما يقول اسمك بصوتوا قلبك يدفى في عز البرد. عارف لما تحب حد لدرجة انك بجد نفسك تملى الدنيا اغاني وتلونها بيوم. عارف لما تحب حد لدرجة انك بجد نفسك تملى الدنيا اغاني وتلونها بلون الورد. عارف لما تحب حد لدرجة انك بجد نفسك تملى الدنيا اغاني وتلونها بلون الورد. تلقى الناس حلوة وجميلة والأحلام بين يوم وليلة فجأة بقت مش مستحيلة ونزلت تاهي من السماء الأرض. تلقى الناس حلوة وجميلة والأحلام بين يوم وليلة فجأة بقت مش مستحيلة ونزلت تاهي من السماء الأرض. عارف لما تحب حد لدرجة إنك بجد نفسك تملى الدنيا أغاني وتلونها بلون.